سنن نبوية ثابتة. الدعاء عند دخول الخلاء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل، أي أراد دخول الخلاء، قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه.